يا مكة بث الأنسى ما فضيوفك أهدوك وئاما ورياضك أهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى فابتسمت برؤاك فتاة وامتلأت بنداك سلامة عابقة يا مكة أنت من ملأ روابيك خزاما قالتها هن على دوحي فتياتي شمسي والقمر فالعطر ورائي نثره والنور أمامي منتشر غردن فغردت الدنيا وبدت من حولي تزدهر فتياتي يا أمل الدنيا إني لهداكم أنتظر يا مكة بثي الأنسامى فضيوفك أهدوك وئاما ورياضك أهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى فابتسمت برؤاك فتاة وامتلأت بنداك سلامة عابقة يا مكة أنت من ملأ روابيك خزاما لو سألوا في حي شفانا عن صرح وافل لشفاه لا جبت وقلت فتياتي يحملن وفاء ألقاه يا طهرا عانق أشرعتي ما ابتهجت مكة لولاه يا سفنا تبحر حاملة بشرى المستقبل وسناه بشرى المستقبل وسناه بشرى المستقبل وسناه يا مكة بثي الأنسامى فضيوفك أهدوك وئاما ورياضك أهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى فابتسمت لرؤاك فتاة وامتلأت بنداك سلامة عابقة يا مكة أنت من ملأ روابيك خزاما